تفسير الآية 24 من سورة الروم، يقول تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أنه يري الناس البرق وهو الضوء الشديد في السماء والذي يصاحبه مطر، ويجعله سبحانه أحيانا يحمل خوفا كرعد وريح عاصف ومطر غزير مهلك ونحو ذلك، وأحيانا يحمل طمعا في خير كنسيم ومطر معتدل لسقي الزروع والدواب ونموها وما شابه هذا مما يحيي الأرض ومن عليها ويكثر خيراتها ومنافعها وسعاداتها بعد أن كانت ملساء هامدة لا نبات فيها. وفي هذا توجيه ضمني للإنسان لكي يحيا دائما متوازنا بين الخوف من عذاب الله والرجاء في خيراته ورحماته وسعاداته بفعل كل خير وترك كل شر. برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن التوازن في الحياة بين الخوف والرجاء. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي هذه بالقطع دلالات قاطعات على وجود الله تعالى وأنه هو وحده المستحق للعبادة، ولكن لا ينتفع بها إلا من كان من الذين يعقلون، أي الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في الأمور فيستفيدون منها ويسعدون بها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد.